لا هو مش صحيح ان احنا دعوناه كثير، احنا دعوناه مرة واحدة وبنكرر الطريقة بقى كثير. لو حصل تنويع وتغيير وتجديد في اسلوب الدعوة هيهتدي ان شاء الله. ممكن قصة مؤثرة، ممكن موقف مؤثر، ممكن جنازة، ممكن نخليه هو الامام، اي شيء من هذا ممكن. ده كل ده يغير اخلاقه ويغير طريقته ويغير استعداده للصلاة. ده شيء. بالنسبة للقطيعة لا ما انقطعوش ويروحوا تقيلة، انا مقدر طبعا نروحوا بقى تقيلة دلوقتي، لكن نوصله بالمعروف، نخفف الصلة ما نقطعوش، نخفف الصلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني فلان ليسوا مني ولست منهم، لكن لهم رحما أبلها بلا لها. وقال عليه الصلاة والسلام: بل الرحم ولو بالسلام. فاحنا هننقل الطريقة أو هنغير الطريقة، لكن مش هنلغي تماما الدعوة، وهنخفف الرحم لكن مش هنقطع الرحم. واضح؟ ولازم فعلا نفهم الولد ان خاله ما بيصليش يبقى ده ذنوب، ابي بيصلي انا عايزك تبقى زي ابي كده يعني.